مرحبا بكم أيها السادة، تحية إليكم معطرة بالنغم والموسيقى. حديثنا إلى عدد من طوائف المستمعين، إلى السادة الزملاء والزميلات المتخصصين والمتخصصات أكاديميا في فن موسيقى الشعر، إلى الشعراء على مستوى وجه الأرض والشواعر، إلى محب الشعر، إلى محب النقد الأدبي، إلى تلامذتنا في أقسام اللغة العربية في كليات الآداب وفي كليات التربية، إلى التلامذة في كليات اللغة العربية في جامعة الأزهر الشريف، إلى التلاميذ والتلميذات في كليات دار العلوم في جامعة القاهرة، في جامعة المنيا، في جامعة أسوان، وفي جامعة الفيوم، إلى جميع هذه المجموعات، هذه الأفراد نتوجه بحديثنا إلى الذين يحبون أن يكونوا شعراء، إلى من لديهم الموهبة ويتمنون أن يتعلموا صقل هذه الموهبة، إليهم جميعا نتجه بهذا الحديث. حديثنا في هذه الحلقة معكم أيها السيدات والسادة في نغم المتقارب في شكله التام. انتهينا في حلقة سابقة من صورته الأولى العروض صحيحة والضرب صحيح، ونتجه الآن إلى الصورة الثانية العروض صحيحة والضرب مقصور. نعرف أن صحة النغمة أي أنها تبرأ من العلل، الحذف، البتر، القصر. هذه العروض، العروض صحيحة والضرب مقصور، أي أن النغمة الأخيرة من البيت أصابها القصر الذي عرفناه من قبل بأنه أن نزيل الساكن خامسا، النون في فعول نسقطها، وأن نسكن الحركة التي قبلها اللام تصير بدلا من ضمها في فعول إلى سكون في فعول. هذا هو الوزن العروضي لنغمة الضرب في الحديث، في البيت، في كل بيت يأتي ضربه مقصورا، أي أن النغمة فيه هكذا تكون فعول تتن، تنتنتها تتن. بيت على هذه النغمة، القصيدة كلها لأبي القاسم الشابي رحم الله الشاعر، يقول: فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه. إذا وزننا البيت وزنا عروضيا وقرأناه قراءة عروضية نكتشف هذه الصورة فيه. فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه. في الميزان العروضي فعول، فما لا تصير فعول بالقبض، نعتبرها صحيحة، تعلمنا هذا. كترضى، النغمة هنا صحيحة، فعول بذل فعول قيود فعول، النغمة بالقبض نعتبرها صحيحة. فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه. وتحني فعول، لمن كب فعول، بلوك الفعول جباه فعول. النغمة الأخيرة في البيت التي سميناها ضرب البيت لم تأتي صحيحة فعول، إنما جاءت فعول، وفعول هذه عرفناها بأنها القصر، أي أن النغمة أصابها علة القصر بأن أزلنا الساكن خامسا وهو النون، وسكننا الحركة التي قبل الساكن خامسا، حركة السبب الخفيف، صارت ساكنة فعول جباه. فإذا اتجهنا إلى تنتنة التي ابتكرناها لتيسير توصيل هذا العلم إلى الناشئة، فما لا تتنتي كترضى تتنتن بذل التتنتن قيود تتنتي وتحني تتنتن لمنكب تتنتن بلوك التتنتن جباه تتن. نونين، نونين ساكنتين، تتن، لأن لدينا هنا في هذه النغمة ساكنان متتاليان. الساكن الأول هو ساكن الوتد المجموع فعو، والساكن الآخر هو الساكن الذي كان حركة السبب الخفيف، اللام في فعول كانت حركة حولناها بالقصر إلى سكون، لام ساكنة، لام ساكنة، وقبلها الواو ساكنة، الواو ساكنة سكون وقف، واللام ساكنة سكون مد، واللام ساكنة سكون وقف. هذا هو القصر. لذلك نصنف القصائد التي ينتجها الشعراء على هذا الشكل بأن يأتي ضربها مقصورا بأنها الصورة الثانية من صور النغم في البحر المتقارب، معروضه صحيحة وضربه مقصور. إذا نظرنا إلى القصيدة كلها، قصيدة الشابي وهي شهيرة عند الثوار وعند محب الحياة وعند الباحثين عن الحق، هي على هذا النغم، العروض صحيحة والضرب مقصور. وتقول شاعرة إسنوية اسمها الشاعرة أسماء خليل في مدح شخص ما، تقول له: وأنت الشروق وعنك الغروب وأنت الحياة وأنت الوطن. عنوان القصيدة أبي. تقول له: وأنت الشروق وعنك الغروب وأنت الحياة وأنت الوطن. في التحليل العروضي نقرأها قراءة عروضية: وأنت الشروق وعنك الغروب وأنت الحياة وأنت الوطن. تعال نوزن وزن عروضي. وأنت الشروق فعول بالقبض، وعنك الفعول غروب فعول بالقبض الذي نعتبره صحيحا، وأنت الفعول حياة فعول بالقبض في حشو البيت لا مشكلة فيه، وأنت الفعول وطن فعو. هنا عندنا النغمة ليس فيها السبب نهائيا، سبب الخفيف صارت محذوفة وكأنها من الصورة القادمة. نعم، لكن قول الشاعر: ويعبث بالناس عذف النحاس فتسمع منهم زئير الأسود، في بيت ثالث من أبيات هذه الصورة. ويعبث بالناس عذف النحاس فتسمع منهم زئير الأسود فعول تتن، الضرب مقصور. وهكذا كلما حدثت هذه العلة في ضرب البيت صنفنا القصيدة كلها على هذه الصورة من صور البحر المتقارب في نغم عروض الشعر العربي، في أنغام الشعر العربي. نقول إن العروض صحيحة والضرب مقصور. والقصر كما تعلمنا علة، أي أنه يجب اعتباره أينما حدث. والصورة الثالثة من صور البحر المتقارب في شكله التام هي الصورة قبل الأخيرة: عروض صحيحة وضرب محذوف، أي أن النغمة الأخيرة من البيت تأتي صحيحة من دون زحافات أو علل فيها، فعول أو حتى بالقبض فعول ونعتبرها صحيحة. أما ضرب البيت وهو النغمة الأخيرة من العجز فيحدث فيها الحذف، كالبيت الذي رأيناه في قصيدة أسماء خليل أبي عندما قالت: وأنت الشروق وعنك الغروب وأنت الحياة وأنت الفعول وطن فعو. ضرب البيت محذوف لأننا أسقطنا عنه السبب الخفيف من فعول. أزلنا عنه السبب الخفيف من فعول، ولا نقول حذفنا عنه السبب الخفيف كما تعلمنا، لأن الحذف هو الذي نحن فيه الآن، الحذف إزالة السبب الخفيف. هل يصح لعاقل أن يقول إن الحذف حذف السبب الخفيف؟ هذا لا ينتجه عاقل فسر الماء بعد الجهد بالماء، إنما لأن الكلمة حذف هي مصطلح خاص جدا عندنا في علم النغم، في أنغام الشعر العربي، عندما نتحدث عن إزالة أي جزء من النغمة نقول إزالة، نقول إسقاط، ولا يصح ونحن عقلاء أن نقول إنه حذف، إنما نقول حذف مصطلحا خاصا هو إزالة السبب الخفيف من النغمة، فعول من آخر النغمة في البحر المتقارب، عندما أحدثت الشاعرة الإسنوية ماء خليل هذا في قصيدتها، تقول أبي أنت رسم الوفاء الندي وصوت الربيع وأحلى المنن، أبي أن أدي فعول تتنتن ترسم فعول تتنتن وفائي فعول بالقبض الجائز في حشو البيت، فعول تتنت وفاء ندي، النغمة ليست منتهية في نهاية الوفاء، لا منتهية عند النون الأولى من الندي، ندي العروض هنا أيضا محذوفة، ومع ذلك الشاعرة أسماء خليل أنتجت العروض فيها حذف، ومع ذلك الخليل وعلمه يمنعنا نحن المتخصصين من أن نصفها بأنها محذوفة، لأن عروض المتقارب عند علم الخليل صحيحة في شكله التام دائما، حتى لو أصابها قبض نقول إنها صحيحة، أصابها قصر نقول إنها صحيحة، أصابها حذف كما لدينا في البيت نقول إنها صحيحة، وهذه نقطة تصلح بحثا أكاديميا متخصصا لنا أيها الزملاء أيتها الزميلات، وحتى لتلامذتنا أن تقام فيها بحوثهم التي ينالون بها درجاتهم العلى في هذا التخصص، كيف يسوغ ما الذي أدى بالخليل، ما نتائج هذا، ما مظاهره. أنا الآن أذكر نقاط البحث الأكاديمي في عروض المتقارب التام بين الصحة تنظيرا والتغير تطبيقا. سورة الثالثة من صور الشكل التام في البحر المتقارب في أنغام الشعر العربي أن تكون العروض صحيحة وأن يكون الضرب محذوفا الذي فيه نحن الآن، من شواهده من نماذجه قول أبي القاسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، نقرأ عروضيا، إذا الشعب فعول، بيوما فعول، أراد فعول، حياة فعول بالقبض الذي نعتبره صحيحا كأنه قال فعول في حياة، بعدين شطر الثاني عجز البيت فلا بد فعول، أخذنا الدال الأولى من لابد المضاعفة المشددة، تبقى الدال الثانية نبدأ بها النغمة الجديدة، دأيس فعول تتنتن تجيبل فعول تتنتن، ها النغمة الأخيرة الرابعة في العجز الثامنة في البيت قدر تتن فعو، لذلك نقول إن ضرب البيت محذوف. ومن نماذجه أيضا قول الشاعر المتنبي في قصيدته بدر الدجى لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أن الفتى، هكذا يقول المتنبي، نقرأه قراءة عروضية هذا البيت، لتعلى فعول بالقبض، ما مصر فعول بالقبض، ومن بل فعول صحيحة، عراقي بالقبض في عروض البيت ونعتبرها صحيحة، فعول تتنتي عجز البيت، ومن بل فعول صحيحة، عواصي مقبوضه في الحشو وهذا جائز. فعول تتنتي مأن فعول فتا فعو تتن بالحذف. هذا القبض الذي يأتي في زحاف في حشو البيت هو الذي نسموه بأنه زحاف، يأتي ليس لأن الشاعر لا يستطيع، لا، هو متاح له بكل سهولة أن يغير كلمة بكلمة أخرى فينتج لنا نغمة صحيحة، إنما حتى يعطي ذلك الشاعر المقتدر فرصا للنغم، إذا كنت تمسك عودا أو ربابا أو حتى طبلة أو مزمارا، إذا كررت تتين تين تتين تين تتين تين تتين تين 8 مرات في كل بيت على مدار القصيدة كلها، هنا نعم طبعا الشاعر المبتدئ يصاب كلامه بالملل بالرتابة، تلك الحجج الواهية التي يعتمد عليها من لا يفهمون نغم الخليل. الرتابة والملل أيها السادة لا يأتي من النغم، إنما يأتي من الذين لا يستطيعون ممارسة هذا النغم بطريقة فنية. ومن وسائل الطرق الفنية أن تستعمل ما هو متاح لك أيها الشاعر من زحافات تغير بها رتم الموسيقى، فبدلا من تتن تن تتن تن تتن تن تقول أحيانا تتن تي، لتعطي الآلة التي في أذن المستمع أو التي في يد الفنان إذا كنا نقيم لحنا وسائل تنوع في النغم. ومن النماذج في هذا أيضا قول الشاعرة المعاصرة شريفة السيد، وهي من الشواعر الروائع في أيامنا، تقول في قصيدتها بعد الري: ربيعك حين أتى في خريفي أفاض بعمري الذي قد مضى، ربيعك حين أتى في خريفي أفاض بعمري الذي قد مضى. تعالى نقرأ قراءة عروضية ونتنتن تنغيما هذا البيت: ربيع فعول تتنتي كحين فعول تتنتي. لاحظ الشاعرة المقتدرة لجأت إلى زحاف القبض حتى تنجو من التكرار الدائم في فعول تتنتن، لأنها بخبراتها الطويلة وممارساتها ودربتها استطاعت أن تنجو مما يمكن أن يصنف رتابة أو مللا في النغم، ليس بأن تتجه إلى ما ليس شعرا على نغم الخليل وإنما إلى المتشاعرين، لا، هي في داخل النغم. أيها الشاعر أيتها الشاعرة، أنت في داخل نغم الخليل متاح لك من التنويع أصناف لا حصر لها من خلال لجوئك إلى هذه الزحافات وتلك العلل في إحداث النغمة. ربيع كحين أتى في فعول تتنتن خريفي تتنتن فعول. العروض صحيحة. تعال إلى عجوز البيت: أفاض، نغمة من نغمات الحشو مصابة بالقبض حتى يتنوع لدينا النغم، لا مشكلة، متاح الزحاف القبض في حشو البيت. أفاض فعول تتنتي بعمر فعول تتنتن الذي قد فعول تتنتن، نغمتان صحيحتان. مضى، ضرب البيت، النغمة الأخيرة من عجوز البيت: مضى فعو تتن مصابة بالحذف، لأننا في الصورة الثالثة قبل الأخيرة من صور الشكل التام في البحر المتقارب. ومنه في قصيدة أبي القاسم الشابي إرادة الحياة قوله: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ومن لا فعول يحب فعول بالقبض في حشو البيت، وهذا متاح لأنه زحاف، صعود الفعول نغمة صحيحة تتنتن جبالي فعول تتنتي بالقبض، نعم هذا متاح، ونعتبر العروض آنئذ صحيحة حسب مقاييس الخليل. لكن في مقاييس المعاصرين بحث أقيم عنوانه هكذا: عروض متقارب بين الصحة تنظيرا، أي عند نظرية الخليل، والتغير تطبيقا، أي عند الشعراء يغيرونها. كأن البحث يقول للخليل بن أحمد مؤسس هذا العلم: أيها الخليل الرائد الرائج الرائع الرائف الرائم بنا في نغم الموسيقى في أنغام الشعر العربي، ما الأسباب التي جعلتك رحمك الله تعتبر النغمة المقبوضة في العروض صحيحة؟ وما مظاهر هذا وما نتائجه؟ تلك هي عناوين ذلك البحث. تعال في عجوز البيت: يعش أبد الدهر بين الحفر، يعش فعول، نعم في حشو البيت متاح أن نقبض النغمة، تتنتي بددده فعول تتنتن، نغمة صحيحة، ربين الفعول تتنتن، نغمة صحيحة، حفر تتن فعو، النغمة محذوفة. نعم ضرب البيت في الصورة الثالثة من الشكل الأول، الشكل التام في البحر المتقارب، تكون محذوفة كما رأينا. والصورة الرابعة والأخيرة، وهي نادرة جدا على ألسن الشعراء، أن يأتي الضرب أبتر، العروض صحيحة والضرب مصابا بالبتر الذي يحول فعول إلى فع، كأنها سبب خفيف. البتر كما عرفناه إزالة السبب الخفيف لن من فعول، وإزالة ساكن الوتد المجموع وهو الواو في فعو، وتسكين الحركة الأخرى من حركتي الوتد وهي العين، بدلا من أنها مضمومة في فعو نسكنها لتصير النغمة في النهاية عند البتر فع. هل لدينا شواهد؟ طبعا عندنا. يقول الشاعر: خليلي عوجا على رسم دار خلت من سليمة ومن مية. هذا الشكل، هذه الصورة من هذا الشكل نادرة على ألسن الشعراء، لدرجة أننا نحن المتخصصين في أنغام الشعر العربي عندما نود تدريسها لتلامذتنا نشعر بالحيرة، نحار في البحث عن نماذج لها، لدرجة أن النماذج التي نجدها مكررة عندنا جميعا. خمسة أبيات ننقلها خلفا عن سلف. أولها هذا البيت: خليلي، أدي فعول، يعوج فعول، على رس فعول، مدار فعول، العروض صحيحة. نعم هي صحيحة في هذه الصورة العروض. تعال في عجوز البيت كي نستكشف ضربه: خلت من فعول تتنتن، سليمة فعول تتنتن، ومن مي فعول تتنتن، نغمات صحيحة. النغمة الأخيرة بعد ومن مي يه يه هي تن سبب خفيف فقط، فع فعول صارت إلى فع، أصاب فعول البتر فغيرها إلى فع. الشعر على هذا، على هذه الصورة في هذا الشكل نادر، الشعراء نادرا ما يركبون صهوة، نادرا ما يمتطون الشعراء صهوة هذه الصورة، لدرجة أننا نحار كما قلت في البحث عن نماذج، ربما لأن البتر يصك الأذن في النغمة النهائية للبيت ربما. والآن فرصة لديك أيها الشاعر الذي تريد انتشارا لنفسك، أنا الآن أضعك أمام نفسك، أنتج لنا نحن المتخصصين ولمحب الشعر جميعا قصائد كثيرة على هذه الصورة، بأن تكون العروض صحيحة وأن يكون الضرب مبتورا. هذا ينتج أن نستعمل نحن قصائدك لتلامذتنا، حيث إننا كما أعلن الآن على الملأ نحار في البحث عن قصائد على هذه الصورة أن يكون ضربها أبتر، ليس لها سوى يعني خمسة أبيات، هذا البيت الذي ذكرنا ومن بعده في القصيدة نفسها: لا تبكي ليلى ولا مية، ولا تندبا راكبا نية، وبك الصبا إذ طوى ثوبه، وبك الصبا إذ طوى ثوبه، فلا أحد ناشر طية، هذه البيت الأول وبتين وكمان بتين، ولا القلب ناس لما قد مضى، ولا تارك أبدا غية، ودع قول باك على أرسم فليس الرسوم بمبكية. خمسة أبيات يتامى ليس لها سادس، بل أكثر من هذا، لا نعرف نحن المتخصصين من الذي قال، من الشاعر الذي أبدع هذه الأبيات الخمسة، لدرجة أني أذهب إلى أنه ربما عروضي من عروضينا التراثيين اصطنع هذه الأبيات كي يدلنا على الطريقة التي تأتي بها الأبيات على هذه الصورة من الشكل التام. أنتقل بكم سيداتي آنساتي سادتي الآن إلى الشكل المجزوء الذي يتكون من ثلاث نغمات فقط في الشطر، يعني ستة في البيت، وهو على شكل المجزوء يأتي نغم المتقارب على صورتين، بأن تكون في الصورة الأولى العروض محذوفة والضرب محذوف، وفي الصورة الأخرى العروض محذوفة والضرب أبتر. في الصورة الأولى تكون العروض محذوفة أي فعو من دون لن، وهكذا الضرب يصيها أيضا بأن يكون محذوفا. من نماذج هذا قول الشاعر: وكم لي على بلدتي بكاء بكاء بكاء، ثلاثة صح نحويا، ومستعبر. وكم لي على بلدتي بكاء ومستعبر، إذا أردناها كم خبرية. تعال نقرأ البيت عروضيا: وكم لي فعول تتنتن على بل فعول تتنتن دتي فعو تتن. أزلنا من النغمة في عروض البيت لن، أي أننا أصبناها بالحذف، هكذا أراد الشاعر. نسج قصيدته كي تكون على الشكل المجزوء، ثلاث نغمات أهم، الذي عروضه محذوفة وكذلك ضربه أيضا محذوف: بكاء ومستع فعول فعول برو فعو. وإن عطفت على بكاء تصير بكاء ومستعبري فعو تتن. والقراءتان صحيحتان، ويمكن أيضا أن تقرأه بالطريقة الثالثة نحويا إذا أردت عدد مرات البكاء، لأن كم تصير استفهامية، فانصب بكاء ومستعبرا لأنه معطوف على تمييز كم المنصوبة المنصوب. ومن الشواهد في هذا قول البهاء ذهير: دعوني وذاك الرشا يعذبني كيف شاء، دعوني وذاك الرشا الغزال يعذبني كيف شاء، أي كيف يشاء. نقرأ القراءة العروضية للبيت: دعوني وذاك الرشا، عروض البيت محذوفة، يعذبني كيف شاء، ضرب البيت محذوف. وقولك شاجم: جعلت إليك الهوى شفيعا فلم تشفعي، قراءة عروضية، جعلت إليك الهوى، أدي عروض البيت محذوفة، شفيعا فلم تشفعي، كمان ضرب البيت مشفوع. وشاعر يقول: لنا صاحب لم يزل يعللنا بالأمل، لنا صاحب لم يزل، ثلاث نغمات يبقى الشكل المجزوء، يزل العروض محذوفة، يبقى الصورة الأولى، يعلي لنابل ثلاث نغمات يبقى الشكل مجزوء، والضرب محذوف يبقى الصورة الأولى. صورة أخرى لنغم المتقارب في شكله المجزوء أن يأتينا بعروض محذوفة وضرب أبتر، العروض فعو والضرب فع. هذه الصورة ليس لها لدينا نحن العروضيين المتخصصين أكاديميا سوى ثلاثة أبيات فقط، وهي أيضا فرصة للمعاصرين، أنتجوا لنا قصائد إن استطعتم راقية على هذه الصورة، فتضمنون حين لقصائدكم رواجا نستخدمها نحن مع المتعلمين والشداه. يقول الشاعر الذي لا نعرف نحن المتخصصين اسمه، وكأننا أيضا يعني نتجه بهذه الأبيات، ثلاثة الأبيات هذه، إلى أنها ربما يكون قد اصطنعها عروضي حتى ينمذج بها للنغم في هذه الصورة التي عروضها محذوف وضربها أبتر. يقول: إذا زرتنا منعما فأهلا وسهلا بك. واضح طبعا أن الكلام ليس كلام شاعر، إنما كلام مصطنع الشعر حتى يعلم التلامذة كيف يكون القرض على هذه النغمة. إذا زر تنام عما، العروض محذوفة، عما فعو تتن على في عجز البيت كي نستكشف الضرب. فأهلا وسهلا بك فع، هذا هو ضرب البيت، تن أن ضرب أبتر. والبيتان الباقيان في هذه النغمة في هذه الصورة: وكل الذي عندنا وكل هوانا لك، وكل الذي عندنا، هذه عروض محذوفة، وكل هوانا لك، ضرب محذوف. البيت الأخير: تعفف ولا تبتئس، تعفف ولا تبتئس فما يقضى يأتيك. قراءة عروضية: تعفف ولا تبتئس، فعو عروض البيت محذوفة، فما يق فعول ضيأتي فعول تتنتن. النغمة الثانية قبل الأخيرة، النغمة الأخيرة: كا يأتي كا، كا فقط وحدها هي ضرب البيت المبتور. بذلك سيداتي آنساتي سادتي أكون قد أنهيت كلامي معكم في نغم المتقارب كله، لألج بكم الآن فورا إلى نغم المتدارك. نغمته عكس فعول، كان لدينا هناك في مفعول وتد مجموع فسبب خفيف، الآن معنا سبب خفيف فوتد مجموع، بدلا من تتن تن نعكس تن تتن. الوزن العروضي فاعل، هذه هي نغمة البحر المتدارك في شكلها الخام، لكننا عندما نتجه بها إلى التطبيق العملي نجدها تصاب بعدد من الزحافات والعلل على التصنيف الآتي في الزحافات والعلل التي تصيب نغمة المتدارك. التغيير الأول نسميه الخبن بأن نزيل ألف فاعل تصير إلى فاعل، تتتن ثلاث حركات وسكون في التنتنة في التنغيم، فاعل. والخبن لأنه عبث في الجزء الآخر من السبب نصنفه أنه زحاف، والزحاف متاح أن يأتي في حشو البيت. والتغيير الثاني نسميه القطع، نحول فاعل بأن نزيل منها الساكن خامسا وهو النون في فاعل، تصير بعد هذه الإزالة مع تسكين اللام حركة السبب الخفيف تصير إلى فاعل. كثير من المتخصصين في علم النغم يقولون فعل، أرجوكم لا تقولوا هذا للمبتدئين للناشئة، أنتم الآن بذلك تربكون عقولهم، هم تعلموا أن فاعل هي نغمة المتدارك، وتعلموا أن القطع إزالة النون وتسكين اللام، هكذا علينا أن ننطقها كما تعلمناها من شيوخنا، رحم الله شيوخنا الذين علمونا هذا. على المبتدئين أن نقف معهم على حدود عقلهم لا على حدود عقلك أنت أيها المتخصص. فاعل عندما تصاب بالقطع تصير إلى فاعل، ولا يصح لمتخصص أيا كان حجمه أن يعلم تلامذته أن القطع يسيرها إلى فعل أبدا، لأنك على الأقل حينئذ تخلط بين فاعل المخبونة وما تقوله أنت وهو فعل المقطوعة. لا، دعنا نكون في الذي رسمه لنا سلفنا الصالح الخليل، فاعل هكذا. هذا هو القطع، والقطع علة لأنه عبث في جزئي السبب. والتغيير الثالث التذييل بأن نزيد على فاعل أو حتى فاعل ساكنا، فنقول فاعلان أو فاعلان، فاعلان تن تن باثنين نون ساكنين. نعم، هذا نسميه التذييل، كأننا أضفنا ذيلا إلى النغمة. فإذا أضفنا إلى النغمة سببا خفيفا بجزئيه حركة وساكن بعد فاعل تصير إلى فاعلات بما يشبهها مع نغمة جديدة سوف نتعلمها بعد قليل اسمها نغمة الرمل. نعم، هذه هي التغييرات التي تصيب فاعل في نغم المتدارك: خبن وقطع وتذييل وترفيل. الترفيل هو زيادة السبب الخفيف بعد النغمة. زحاف واحد هو الخبن، وثلاث علل هن القطع والتذييل والترفيل. المتدارك يأتي في نسج القصائد على أكثر من شكلين، ليس فقط شكل تام وشكل مجزوء، إنما عندنا في الشكل التام نكرر النغمة 8 مرات في البيت، وفي الشكل المجزوء 6 مرات في البيت، ثم لدينا الشكل المنهوك بأن نكرر النغمة 4 مرات في البيت، 2 صدر و2 عجز، ولدينا الشكل المشطور بأن ننتج شطرا واحدا لكل بيت ملغين الشطر الآخر، نسميه الشكل المشطور. كان هذا سيداتي آنساتي هو الموجز، وإليكم الآن الأشكال بالتفصيل. الشكل الأول وهو الشكل التام الذي نكرر فيه فاعل على شكلها الخام أو على تعديلاتها في فاعل وفاعل 6 مرات 8 مرات في البيت. نماذجه أيضا في هذه الصورة، بل في البحر كله، البحر المتدارك كله أيها السيدات والسادة، لا نجد نحن المتخصصين منه قصائد، إنما نجد منه ما يصنعه العروضيون كي ينمذجوا به، لأن الخليل ابن أحمد الفراهيدي، هذا يأخذنا إلى النشأة، عندنا خلاف نحن المتخصصين، هل أنتج لنا 15 مجموعة، 15 نغمة، 15 بحرا، أو 16 بحرا؟ إحدى علل تسمية هذا البحر بأنه المتدارك عندنا نحن المتخصصين بأن تلميذه الأخفش تدارك على أستاذه الخليل بأن أضاف هذه النغمة. إن صح هذا فإن الخليل كان على حق، لأن هذه النغمة نغمة غير مستحب عند الشعراء، لا يستحبون عند الشعراء لا يستحبون القرض عليها في قصائدهم. فإذا تذكرنا أن إحصائية في إحدى رسائل الماجستير تنبئنا بأن أكثر من 77% مما ينتجه أصحاب الحر جاء على هذا النغم، نتج لدينا أن ما يسمونه الحر ليس شعرا، لا يرتضيه الخليل، لا يرتضيه أصحابه، ليسوا من محراب الشعراء. من النماذج، وترون أنه نموذج مصطنع، قول الشاعر المجهول قائله: جاءنا عامر سالما صالحا بعدما كان ما كان من عامري. هذا شعر؟ هذا ليس شعر، لكننا مضطرون أن نذكره للنمذجة في هذا الشكل، في هذه الصورة، حيث إن القرض عليه نادر لدرجة أنه لا يوجد لدينا نحن المتخصصين سوى 6 أبيات فقط على هذه الصورة. جاءنا فاعل، عامر فاعل، سالما فاعل، صالحا فاعل، بعدما فاعل، كانما فاعل، كانما فاعل، عامري فاعل. نعم، العروض صحيحة والضرب صحيح، هذه هي الصورة الأولى. صار الصورة الثانية عروض مخبونة وضرب مخبون، تتحول النغمة من فاعل إلى فاعل. هنا نجد شيئا من التنويع في النغم بما ينتج استحسانا في الأذن، رهفا لديها، تشوقا إلى السماع. لذلك أنتج الشعراء على هذه النغمة بعض قصائد، منها ما ننمذج له في قول الشاعر: كرة بصوالجة فتلقفها رجل رجل. تتتن تتتن تتتن تتتن تتتن. نعم، هكذا. هذا التكرار ألا يذكرك أيها المستمع أيتها المستمعة بركض الحصان؟ نعم، من أجل هذا تسمية هذا النغم ليس فقط المتدارك، نسميه أيضا نحن المتخصصين نغم ركض الخيل، ركض الخيل. وأيضا تسمية أخرى غير ركض الخيل: تتتن تتتن تتتن تتتن. إذا جاء البيت فيه عاطفة وإحساس ورمز وتكثيف وخيال، هو ركض الخيل. فإذا جاء البيت يخلو من هذا أو لا يلتزم بأصول النغم، صح لنا أن لا نسميه ركض الخيل، إنما نسميه حينئذ نحن المتخصصين سبق الحمير. طبعا هكذا. ومنه على هذا النغم قول الحصري القيرواني رحمه الله فيما غناه الفنان الرائع فنان العرب عبد الوهاب، وفيما عارضه شاعر العرب أحمد شوقي وعدد من الشعراء. يقول الحصري القيرواني: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده. يا ليل الصب متى غده، ليل طويل كليل النابغة. يا ليل الصب بمتى غده، أقيام الساعة موعده. نعم، يا لي تنتن بالقطع، القطع يحدث في حشو البيت. نعم، في نغم المتدارك، في نغم ركض الخيل، في النغم الذي رفضه الخليل عند كثير من المتخصصين. نعم يحدث، وهو علة هذا القطع في حشو البيت، نسميه إذا أردنا الاعتذار للشاعر علة يجريها مجرى الزحاف حين يحدثها في حشو البيت. ونكتشف أن هذا النغم الذي تحدث علاله في حشو البيت خروجا على مقررات النغم، نغم لا يرتضيه الخليل. من أجل هذا لم يذكره الخليل، لم يحصه في إحصاءاته عند غالبية الباحثين في هذا التخصص. يا لي لصب أي فاعل قطع في حشو البيت، نقول عنه إنه من القبيح على الشاعر أن ينتج مثل هذا بأن يستخدم العلة في حشو البيت، نقول إنه حشو قبيح حينئذ. فإذا اكتشفنا أن هذا يحدث كثيرا عند أصحاب الحر، هذا يعني أن سلفنا من قبل أن ينتج الحر في خمسينات القرن الماضي في زمن النكسة والنكبة ظهر هذا الحر، حكم سلفنا بعين الغيب عليه بأنه قبيح. نعم، يا لي لصب بمتى فعل بالخبن إزالة الساكن ثانيا، غده عروض البيت مخبونة. نعم، هذه هي الصورة الثانية. أقيا فعل متاح أن تحدث الخبن في حشو البيت. مسا فاعل بالقطع في حشو البيت، هذا قبيح لكنه يحدث في نغم المتدارك الذي رفضه الخليل وسماه من بعده متدارك أو ركض الخيل أو ما نسميه نحن سبق الحمير. مس عتمو فاعل عده، فاعل الضرب أيضا مخبون. وعارض شوقي هذه القصيدة بقصيدته التي غناها أيضا عبد الوهاب: مضناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عوده. مضنا كجفاه مرقده، وبكى هو رح حمع وده. بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده، بيت من أبيات شوقي. بيني في الحب وبينك ما لا يقدر دروا شن يفسده. وأملد قل يقول: شيء في قلبي يحترق إذ يمضي الوقت فنفترق. شيء في قلبي يحترق إذ يمضي الوقت فنفترق. العروض مخبونة وهي ترق فاعل، و الضرب مخبون وهو أيضا ترق. صورة الثالثة من صور الشكل التام في البحر المتدارك في نغم المتدارك أن تأتي العروض مقطوعة فاعل وليس فعل أيها المتخصصون، والضرب أيضا مقطوع فعل وليس فعل أيها المتخصصون، حتى لا نربك أذهان الناشئة وحتى لا نتعب أذانهم. ما لي مال إلا درهم أو برذون ذاك الأدهم. هذا هو الشاهد الشهير عندنا نحن المتخصصين في الاستشهاد به لهذه النغمة. العروض مقطوع والضرب مقطوع. ما لي أدي فاعل قطع قبيح في الحشو. مال نفس الشيء، إلا نفس الشيء، درهم نعم عروض مقطوعة، درهم فعل فاعل وليس فعل لا يصح. أو بر ذوني ذاك الأدهم، الضرب أيضا مقطوع فاعل. ويقول أبو نواس: إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا. إن الدنيا قد غرتنا، أدي عروض البيت مقطوع، واستهوتنا واستلهتنا، وكمان ضرب البيت مقطوع. والشاعر محمد حفن القرشي شيخي الذي علمني نعم يقول عن جبل الزعتر في لبنان الذي كانت فيه الموقعة الشهيرة: يا تل الزعتر يضنيني من أمريكا تبريح أعظم. تعال نقطع البيت: يا تل الزعتر يضنيني فاعل، عروض البيت مقطوعة، من أمريكا تبريح أعظم، ضرب البيت مقطوع. والشكل الثاني من أشكال المتدارك أن يكون مجزوءا، بدلا من أن نكرر النغمة 8 مرات في البيت، 4 في كل شطر، نكررها 6 مرات في البيت، يعني 3 في كل شطر، نجتزئ نغمة من كل شطر. وله صور: الصورة الأولى عروض صحيحة وضرب صحيح، كقول الشاعر: قف على دارهم وابكيا بين أطلالها والدمن. هو بيت يتيم لا نعرف نحن المتخصصين له ثانيا، بيت وحيد نتناقله خلفا عن سلف، لم ينظم عليه الشعراء على البحر المتدارك إلا قليلا، لأن الخليل تركه أصلا ورفض أن يكون في الرأي الراجح عندنا نحن المتخصصين أن يعده أن يحصيه من بين أنغام الشعر العربي. قف على دارهم وابكيا، 3 نغمات كل منها فاعل فاعل فاعل، تنتتن تنتتن تنتتن، بين أطلالها والدمن، الأمر نفسه، العروض صحيحة والضرب صحيح. الصورة الثانية من الشكل المجزوء أن تكون العروض صحيحة والضرب مذالا أو مذيلا، يمكن أن تقول بأن تضيف حركة، بأن تضيف ساكنا إلى الوتد المجموع بعد فاعل ليصير إلى فاعلان، كقول الشاعر المجهول أيضا لدينا نحن المتخصصين، حيث إنه ليس لدينا نماذج سوى هذا البيت أيضا: هذه دارهم أقفرت أم زبور محتها الدهور. هذه دارهم أقفرت، فاعل فاعل فاعل، تنتتن تنتتن تنتتن، النغمة صحيحة في البيت كله، العروض صحيحة. أم زبو فاعل رنمحت فاعل هالدهور فاعلان، الضرب مذال أو مذيل، كأننا ألصقنا به ذيلا بأن زدنا فيه ساكنا بعد فاعل لتتحول بهذا التذييل إلى فاعلان. والصورة الثالثة أن يكون الضرب مرفلا مع العروض الصحيحة، كقول الشاعر: دار سعدة بشحر عماني قد كساها البلا الملواني. دار سعدة بشحر عماني فاعلات، بدلا من فاعل أو فاعل زودنا تن، سبب خفيف حتى تكون مرفلة، فالترفيل زيادة سبب خفيف في آخر النغمة. وهكذا في الضرب: قد كساها البلا الملواني، قد كسا فاعل، هل بلال فاعل، ملواني فاعلات، الضرب مرفل. يأتي بعد ذلك الشكل الثالث من أشكال المتدارك، وهو الشكل المشطور، بأن ننتج البيت كله كأنه شطر واحد ليس له عجز، أو هو عجز ليس له صدر، أيا كان. وعلى هذا الخلاف نختلف نحن المتخصصين في النغمة الأخيرة الرابعة منه، ترى هو عجز أو هي ضرب. وأربع النغمات نستطيع أن نقسمها إلى نغمتين ونغمتين، فنفك هذا الخلاف، كقول الشاعر: املأ القدح واعصم النصح. املأ القدح فاعل فعل، النغمة فعل مصابة بالخبن لأننا أزلنا ألف فاعل، وبالقطع لأننا أزلنا النون وسكننا اللام. واعصم النصح نفس النغم. واروي غلتي بابنة الفرح، ده كلام محمود سامي البارودي. واروي غلتي بابنة الفرح، فالفتى متى ذاق هن شرح. وأيضا شوقي قرض على هذا الشكل في هذه الصورة عندما قال: مال واحتجب ودع الغضب، ليت هاجري يشرح السبب. مال واحتجب ودع الغضب، ليت هاجري يشرح السبب. هذه الأبيات فيها ما نحن فيه الآن، عندنا الشكل المشطور، أي أن لدينا شطر بعيد، أربع نغمات فقط، نقسمها إلى اثنتين واثنتين في الكتابة ممكن، كي نتخيل أننا عندنا يعني عروض وضرب، لأنك عندما يوجد لديك أربع نغمات فقط يعني شطرة واحدة، الأخيرة منها تسميها عروض البيت؟ لأنك فقدت عجوز البيت بضربه؟ ممكن. تسميها ضرب البيت؟ لأنك فقدت صدر البيت بعروضه؟ ممكن. تقسم الأربع النغمات الأربع، أربع النغمات إلى اثنتين واثنتين كي تفك هذا الإشكال، بأن يكون لديك نغمتان أولاهما حشو والأخرى عروض البيت وهذا صدر البيت، ونغمتان أخريان في عجوز البيت إحداهما حشو والأخرى ضرب البيت. نعم ممكن كي تفك هذا الإشكال في تحديد أين عروض البيت وأين ضرب البيت. فمثلا قول محمود سامي البارودي في قصيدته التي ذكرنا أبياتا منها، يقول: أهجر الكرى واغدو نصطبح. هذا شطر بيت مكون من أربع نغمات، يا ترى نصطبح هي عروض البيت؟ إن قلنا هذا يعني أننا معنا صدر بيت وفقدنا العجز، وإن قلنا إن نصطبح هي ضرب البيت هذا يعني أن معنا عجز بيت وفقدنا الصدر. فإن أردت فك هذا الإشكال فاقسم أربع النغمات إلى اثنتين واثنتين، تقول: أهجر الكرى واغدو نصطبح، تكتبها هكذا إلى شطرين، بدلا من أنها أربع نغمات شطر واحد نكتبها إلى شطرين، كل شطر مكون من نغمتين، ليكون لديك في الشطر الأول عروض البيت محذوفة، أهجر الكرى البيت كرى محذوفة، وضرب البيت في العجوز واغدو نص طبح، طبح هي ضرب البيت. فالدجى مضى والسنى لمح، والحمام في أيكه صدح، واصطحب بمن يبعث المرح، فيه للمنى كل مقترح، واحذر الذي إن وعى سبح، كلما رأى فرصة قدح، ليس من أسى مثل من جرح، أين من رأى فاسدا صلح، فاترك الأذى فالأذى ترح، واسعى للعلا من سعى نجح، وارعى ما حوت هذه الملح. كأن محمود سامي البارودي يعطينا تجربة عمره، يعلمنا كيف نواجه الأحداث في هذه القصيدة. تعالى نزن أبياتها. نعم نقول أبياتها، مفعول به منصوب، ولا نقول أبياتها لأننا لسنا أمام بيت مؤنث، إنما التاء صحيحة من جذر البيت، من جذر الكلمة، أبيات من بيت. نعم نقول نقرأ أبياتها وليس أبياتها. نقول: فالدجى مضى، فاعل فاعل، تن تن تن. والسنا والسنا لمح، فاعل فاعل، تن تن تن. والحمى مفي، فاعل فاعل، والحمى فاعل، مفي فاعل، تن تن تن. أيكه فاعل، تن تن، صدح تتن. واصطحب بمن، فاعل فعل، يبعث المرح، فاعل فعل، فيه للمنى، فاعل فعل، كل مقترح. واحذر الذي، فاعل فعل، كل إن وعى سبح، فاعل فعل. وهكذا في قصيدة شوقي يقول: مال واحتجب، فاعل فعل، ودع الغضب، فاعل فعل، ليت هاجري، فاعل فعل، يشرح السبب، فاعل فعل، عتبه رضا، فاعل فعل، ليته عتب، فاعل فعل. أيها السيدات، أيتها السادة، أنصح المبتدئين الشداه، المبتدئات الشاديات، بأن يتمرنوا على هذه النغمة، ميسرة. عندما كنا نتعلم هذا النغم على يد شيخنا، رحم الله شيخنا الأستاذ الدكتور عوض سالم في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، نعم هكذا قلنا في التمرين، بدلا من عتبه رضا، ليته عتب، في مال واحتجب، ودع الغضب، قلنا يعني بلعه غلط، يبلع الزلط. نعم هكذا، مرن نفسك على النغم بأي شكل من الأشكال. أنصح المبتدئين بأن يتمرنوا على هذه النغمة، لأنها قصيرة وسهلة وميسورة. عندما تنتج كلامك على هذه النغمة، حتى ولو كان يحتاج إلى إحساس ورمز وتكثيف، لا مشكلة في البداية في التمرن أنتجت ليس قصيدة وإنما الهيكل العظمي للقصيدة. فإذا أدخلت إليه بعد التعديلات بإزالة كلمة أو جملة أو تعديلها شيئا من الإحساس والخيال والرمز والتكثيف، اهتز هذا الهيكل العظمي وربى، وأنتج لنا من كل بيت بهيج. فينتج لدينا هذا قصيدة طيبة، نحولها من هيكل عظمي مكون من نغمات فقط إلى شعر، إلى قصيدة، عندما ندخل إليها شيئا من الخيال، من الرمز، من التكثيف، من ستة العناصر التي قلنا إنها هي أساس الأدب بجميع أجناسه. في التمرين، في التدرب، عند الناشئة وعند المبتدئين، نبدأ نعم بهذا، بالنغم، بالتمرن على هذه النغمة السهلة الميسورة، نصوغ كلامنا عليها، ثم نعود إليها كما كان ينقح زهير شعره فيما يسمى الحوليات. عد أنت أيها المبتدئ كزهير أيضا إلى ما تنتجه، لتدخل عليه تعديلات في الصورة، الخيال، الإحساس، الرمز، التكثيف، صحة اللغة، جودة الفكرة. عدل، لأنك بهذا التعديل تكون قد أدخلت إلى الهيكل العظمي حياة، فإذا أدخلت إليه تلك الحياة اهتز هذا الهيكل العظمي وربى، وأنتج لك من كل بيت بهيج تمتع به مستمعيك، وتكون حينئذ شاعرا لا متسورا محراب الشعراء، حيث إنك تسير على الأصول وعلى الأسس، على النغم الذي استنبطه لنا الخليل ابن أحمد الفراهيدي. شكرا وإلى اللقاء.